الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو المجلس الثامن من مجالسنا في هذا الشرح المبارك على هذا الكتاب النافع المبارك، شرح سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله لكتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقبل أن ننطلق في الدرس، تنظرون عندكم أنتم أصحاب الكتاب الذي معهم الكتاب في الحاشية، قال انظر توثيقه رقم 7، تجدونه ولا لا؟ هذا رقم 7، رقم المجلد هذا 7 الذي نحن فيه، صفحة 91، تقدم في أثناء الشرح في صفحة 91 ونحن الآن في صفحة 206، فشرح الحديث هناك أحال هنا عليه ليبين من قال بالوجوب، يعني بفسخ، بوجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن كان قد أحرم بالحج مفردا أو بهما معا ولم يسق الهدي. من قال بالوجوب؟ ذكر هناك أنه قال بذلك ابن القيم وأنه قول الظاهرية، فأنتم تعلقونه هنا بدل أن ترجعوا إلى هناك، تقولون بعد قوله شرح حديث كذا، تقولون وفيه أنه قال بذلك ابن القيم، وفيه يعني هذا الموضع أنه قال بذلك يعني بوجوب الفسخ ابن القيم وهو قول الظاهرية. سم الله. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة الحج قوله: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الناس يتروون فيه من المياه لمنى، يعني يحملونها معهم في القرب على ظهور الدواب، الإبل والحمير والخيل ونحوها، يحملون المياه التي يشربونها ويطبخون منها، يحملونها في القرب من مكة إلى منى، يتروون للري، الري هو الشرب، فشرب حتى أراوي، يعني حتى شبع من الشرب، فالري هو الشرب، فكونهم يأخذون الماء معهم ليترووا به أي ليشربوه، فسمي هذا اليوم يوم التروية كما قال الشيخ، لأن الناس يتروون فيه من المياه لمنى، يعني يحملونها معهم في القرب ونحوها إلى منى. نعم. قال رحمه الله: لأن منى ذلك الوقت ليس فيها مياه، فيأخذون المياه من مكة ويذهبون بها إلى منى، هذا هو المشهور في سبب تسميته بيوم التروية. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى قبل الظهر يوم التروية، وهو يوم الخميس. يوم الخميس هو اليوم الثامن في ذلك العام، عام حجته عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع، كان اليوم الثامن هو يوم الخميس. لماذا؟ لأن الهلال، هلال ذي الحجة، هل يوم الخميس، يوم الهلال يوم واحد، كان يوم الخميس، فالخميس واحد، والجمعة اثنين، والسبت الثالث، والأحد الرابع، الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ضحى، دخل مكة ضحى يوم الرابع، فاعتمر، واعتمر أصحابه، ومن ساق الهدي بقي على إحرامه، ومن لم يسق الهدي فسخ الحج إلى عمرة، فبقي بمكة كم؟ يوم الرابع الذي هو يوم الأحد، واليوم الخامس الذي هو يوم الاثنين، واليوم السادس الذي هو يوم الثلاثاء، واليوم السابع الذي هو يوم الأربعاء، ثم يوم الخميس هو يوم التروية. أحرم يوم الخميس ضحى من مكة، فخرج قبل الظهر إلى إلى منى. فهذا العام عام حجتي عليه الصلاة والسلام كان يوم الخميس هو اليوم الثامن، فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام بمكة: الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء الذي هو اليوم السابع، وقبله 3 أيام في الطريق، صح ولا لا؟ من هلال ذي الحجة 3 أيام في الطريق، والرابع ليلته في الليل بات بذي طوى، ثم أصبح دخل مكة صباحا يوم الأحد الذي هو اليوم الرابع، فبقي اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، فلما تمت له 4 أيام بمكة جاء اليوم الثامن من ذي الحجة ذلك العام الذي هو يوم الخميس، فأحرم الصحابة الذين قد أحلوا من منازلهم التي هم فيها، أما النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان مثله ممن ساق الهدي فهم على إحرامهم. ثم خرجوا، متى خرجوا؟ وقد خرج النبي، هات. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى قبل الظهر يوم التروية وهو يوم الخميس ملبيا ومعه الناس. إذن الذي يستحب للحاج أن يخرج قبل الظهر إلى منى فيصلها ويصلي فيها، أول صلاة تكون له صلاة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر من غد، يصلي كل صلاة في وقتها، يقصر الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء، يصليها 2 ركعتين، كل صلاة في وقتها مقصورة، ولم يجمع عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين، وإنما قصر الرباعية وأدى الثلاثية المغرب في وقتها والفجر في وقتها. نعم. قال رحمه الله: وأمر الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا أن يلبوا بالحج من مكانهم من الأبطح. نعم. فلبوا من مكانهم ولم يأمرهم بدخول مكة ليودعوا أو يطوفوا. نعم، لعمرتهم. ألم يعتمروا؟ ما أحلهم؟ أحلوا الحل كله، فأمرهم أن يحرموا من مكانهم أو من أمكنتهم ثم يمشوا إلى منى، ولم يأمرهم بأن يرجعوا إلى مكة ليطوفوا طواف الوداع للعمرة. نعم، هات. قال رحمه الله: فدل ذلك على أن الذي حل في مكة من عمرته ليس عليه طواف وداع. فمثاله الآن نحن إذا ذهبنا واعتمرنا ثم رجعنا، في حين هذا الأمر ظاهر فيه لا وداع، لأنه آخر عهدك بالبيت، وصورتك في الحال هذه، في حال العمرة التي على هذا النحو السريعة، كحال عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاه من نصف الليل أن يعتمر بها، فاعتمر بها ثم جاءت فمشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت فرغت من طوافها وسعيها ثم لم تطف للوداع، بل خرجت فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحينها قام عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه بالنفير للسفر عائدين إلى المدينة، فمن اعتمر وغادر في حين هذا لا وداع عليه، ولكن حصل الكلام في من اعتمر وبقي بمكة أياما، هل عليه طواف وداع للعمرة أم لا؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف. فالشيخ هنا يتكلم في هذه إيش المسألة: الذي حل من عمرته ثم بقي بمكة أياما، هل عليه طواف وداع بعد أن بقي هذه المدة بعد العمرة؟ هات أعد علينا. فدل ذلك. أحسن الله إليكم. قال: فدل ذلك على أن الذي حل في مكة من عمرته ليس عليه طواف وداع إذا أراد الخروج إلى منى، بل يحرم من منزله أو من مخيمه ويتوجه إلى منى من مكانه، كما فعله الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي رجحه الشيخ هنا قد رجحه في عدد من كتبه وفي فتاويه رحمه الله تعالى، واستدلوا عليه بأدلة ليس هذا موضع بسطها. نعم. قال رحمه الله: قوله: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب. صلى بها يعني بيش؟ بمنى. بمنى. وعند أبي داود وغيره من أصحاب كتب الحديث: فصلى بنا، فصلى بنا يعني نحن الحجاج معه، فصلى بنا الظهر، هذا حديث جابر، فصلى بنا، فبنا بالحجاج الذين معه، وبها يعني بمنا. نعم. قال رحمه الله: فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أي لما وصل صلى الله عليه وسلم من النزل وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين وصلى الفجر بسنتها، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. وهذا يدل على أن الأفضل ألا يجمع المسافر النازل، وقد جمع صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة، وهي المسافر النازل، ما يقال له المقيم، يقال المسافر النازل، لأن المسافر له إيش؟ له القصر. فإذا قيل له مقيم كيف يكون مقيم ويقصر؟ إلا في حالة شاذة نادرة، وهي حالة المشقة، وإلا الأصل أن المقيم إيش؟ يتم. نعم، أتموا لأنفسكم يا أهل مكة فإن قوم سفر، فالمسافر يقصر والمقيم يتم. فلذلك يعبر عنها أو لها العلماء بقولهم المسافر المقيم، ولا يقولون المسافر النازل؟ النازل، ما يقولون المسافر المقيم، ضده، لكن يقولون المسافر النازل ببلد، ويقولون إذا أقام ببلد مدة هكذا. فالشاهد هذه المسألة هي مسألة المسافر النازل بمكان وأقام فيه أياما، هل يصلي الصلوات قصرا كل صلاة في وقتها، أم أنه يجمعها يعني بلا جمع، أم أنه يجمع؟ الواجب على المسافر النازل ببلد المقيم فيها مدة يسيرة أن يصلي مع الجماعة، فإن فاتته الصلاة مع الجماعة أو كان هو إمام جماعته رفقته، فإنه حينئذ يصلي بهم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا كل صلاة في وقتها بلا جمع، وإن فاتته هو بمفرده صلاها قصرا. هذا هو الأفضل، والجمع يجوز، لكن في حال إذا لحقته مشقة، إذا لحقته مشقة، وسيأتينا ذكر الشيخ لذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا يدل على أن الأفضل ألا يجمع المسافر النازل، وقد جمع صلى الله عليه وسلم في تبوك وهو نازل لبيان الجواز. هذه مسألة ثانية، مسألة جواز الجمع بين الصلاتين للنازل المسافر أو للمسافر النازل إذا خشي الحرج. فبيان الجواز متى؟ عند خشية الحرج، كما جاء ذلك في حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في البلوغ، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، خرجه مسلم. وهذا في البلوغ، ومكث فيها كم؟ 20 ليلة، يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، وقد ساقه مسلم من طريقين أو ثلاث نسيت الآن، وفي إحدى طرقه جاء الحديث من رواية أبي الطفيل عامر ابن واثلة رضي الله عنه، وهو صحابي صغير رضي الله عنه، روى الحديث عن معاذ رضي الله عنه فحدثه بالذي سمعتموه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. سأله أبو الطفيل: ما حمله على ذلك؟ هكذا في صحيح مسلم، ما حمله على ذلك؟ فقال معاذ رضي الله عنه: أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. فإذا كان هناك حرج على المسافر النازل المقيم بمدينة من المدن مدة يسيرة يلحقه فيها حرج، إما تعب وإما طول الطرق، مثل الرياض مثلا، تخرج الظهر تصل المكان بعد العصر أو منتصف العصر، أو قد خمدت الشمس ذهبت حرارتها أو كادت أن تغيب، يحصل هذا من شدة الزحام فيها. أنا مرة من المرات خرجت إلى مشوار للعزاء، أريد أن أعزي أهل ميت، فخرجت من الفندق الساعة 5 عصرا، صليت العصر والساعة 5 خرجت، فأدركتني المغرب وأنا في الطريق، فلم أستطع الخروج، لا على يميني مخرج ولا على يساري مخرج. فقلت أقرب مخرج إن شاء الله قبيل مغيب الشفق، أخرج أبحث عن مسجد وأصلي، فلم أجد لا مخرجا ولم أجد مسجدا على طريقي. فذهب الوقت وغاب الشفق، فقلت أجمعها مع العشاء. فأدركتنا العشاء، فصلى الناس العشاء، فخرجوا من العشاء، فما وصلت موضع العزاء إلا والناس قد طلعوا من العشاء بقرابة ساعة إلا ثلث أو 35 دقيقة. فقد يحصل مثل هذا، يحرج الإنسان وهو في البلدة، فإذا جاء مثل هذا فإنه يجمع، لا بأس، لا بأس بذلك. فهو مسافر مقيم يلحقه الحرج فيجمع بين الصلاتين، لا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا جمع المسافر وهو نازل فلا حرج، وإن فرق فهو أفضل. وإن فرق فهو أفضل، الذي تقدم. نعم، لأن حال منى تختلف عن حال إيش؟ عن حال تبوك. تبوك خرج للغزو وفيه شيء من حرج، ويتوقع أن يهجم عليهم العدو في لحظة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحصل معه ذلك رفقا بأصحابه رضي الله عنه. نعم، قال رحمه الله: وإن فرق فهو أفضل ما لم يكن على ظهر سير. ظهر السير هذا أمر آخر، ظهر السير أن يكون مواصلا في الطريق في السفر، على سيارته، على دابته، في القطار، لا بأس بذلك، هذا ما في إشكال، الأمر فيه واضح. نعم، أنه يجمع بين الصلاتين. نعم، قال رحمه الله: ما لم يكن على ظهر سير، بأن أراد السفر بعد الزوال فيجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، أو أراد السفر قبل الزوال، يعني إذا دخلت عليه الصلاة هذه التي هي الصلاة الأولى الآن قبل الزوال يريد السفر، فزالت الشمس فيجمع بين الظهر والعصر، يصلي الظهر ثم يقدم إليها العصر، أو عكس، تأتيه العصر وهو في طريقه قد خرج قبل الزوال فيؤخر الظهر إلى العصر، فلا ينزل إلا مرة واحدة، المرة الأولى صلى الظهر ومعها العصر ويواصل، يكون الوقت عنده واسع، المرة الثانية أدركه الظهر وهو في الطريق فلا يتوقف للظهر حتى يستفيد من الوقت، فيسير سيرا كثيرا، فإذا جاءت العصر نزل فصلى. نعم، قال رحمه الله: وأراد السفر قبل الزوال فيؤخر الظهر إلى العصر فيجمعها معها جمع تأخير، كما نعم، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهكذا في المغرب والعشاء، إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب وصلاها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد الغروب قدم العشاء وصلاها مع المغرب. نعم، قوله: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، أي لما أصبح صلى الله عليه وسلم يوم عرفة توجه بالمسلمين بعد طلوع الشمس إلى عرفات. وفي هذه المدة التي هو في منى يقصر فيها الحجاج جميعا، أهل مكة وغير أهل مكة كلهم يقصرون بمنى وعرفات ومزدلفة، بمنى وعرفات ومزدلفة، أهل مكة كغيرهم في منى وفي عرفات ومزدلفة يقصرون، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس جميعا في حجة الوداع في هذه المشاعر في منى وفي عرفات وفي مزدلفة، ومعهم أهل مكة ممن حج منها، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يتموا، ولو أمر أهل مكة خاصة في منى وفي عرفات وفي المزدلفة في هذه المشاعر، لو أمرهم بأن يتموا لأن هذه المشاعر تابعة لمكة لنقل، لو أمرهم لنقل، والدليل على هذا القول الذي نقوله نحن لو أمرهم لنقل، لو كان الإتمام واجبا عليهم في حقهم لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمره، ولو أمرهم عليه الصلاة والسلام لا لنقل. الدليل على ذلك ما جاء في عام الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وأقام بها 15 ليلة أو 15 يوما كان يصلي ويقول لأهل مكة عليه الصلاة والسلام: أتموا يا أهل مكة، فإن قوم سفر. فالشاهد أنه لو كان على أهل مكة يجب عليهم الإتمام لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرهم به عام الفتح، فلما لم يكن ذلك عليهم لم ينقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا أهل مكة كغيرهم من بقية الحجاج القادمين من جميع الآفاق يصلون بمنى وفي عرفات وفي مزدلفة، يصلون قصرا للرباعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، أي لما أصبح صلى الله عليه وسلم يوم عرفة توجه بالمسلمين بعد طلوع الشمس إلى عرفات، منهم من يلبي ومنهم من يكبر، كما قال أنس رضي الله عنه: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. يعني لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية، هذا ذكر بعضهم، وآخرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر وهكذا، فهذا يلبي وهذا يكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع الجميع فلا ينكر عليهم. نعم. قال رحمه الله: فدل ذلك على أنه لا بأس بالتكبير في أيام منى وعرفات، والتلبية أولى وأفضل في حق الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازمها، وهكذا كانت حاله حتى رمى جمرة العقبة. نعم. قال: فتبين مما تقدم أن السنة الإقامة في منى يوم الثامن وليلة التاسع. ومنى هي أقرب المشاعر الثلاثة إلى مكة، والمشاعر الثلاثة هي منى ثم المزدلفة ثم عرفات، وأنت ذاهب وإن كنت نازلا عرفات أقصى المشاعر، المزدلفة هي أوسط المشاعر، منى هي أقرب المشاعر وألصق المشاعر بمكة. فلما هيئت الآن الطرق بعد جمرة العقبة انفتحت تدخل إلى أحياء مكة الذي هو حي العزيزية، الآن بعد جمرة العقبة في في في في هذا العصر مباشرة الحلاقين بعد المرمى، ثم تدخل إلى العزيزية تلك أسواق بن داود ونحوها من هذا الحي. فمينا هي أقرب المشاعر الثلاثة وألصقها بمكة، ثم بعدها متوسط المزدلفة، ثم بعدها عرفات. نعم. قال رحمه الله: فتبين مما تقدم أن السنة الإقامة في منى يوم الثامن وليلة التاسع. نعم. وأن يوم التروية وليلة التاسع ليلة عرفة. نعم. وأن الحجاج يتوجهون منها صباح التاسع إلى عرفات، يعني يصلون الفجر بمنى ثم ينتظرون قليلا حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس أجازوا إلى عرفات مشوا. نعم. قال رحمه الله: هذا هو الأفضل وليس بواجب عند أهل العلم. بيان هذا هو الأفضل فيه بيان أن السنة للحجاج المبيت بمنى، السنة للحجاج المبيت بمنى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج وقال: خذوا عني مناسككم، والحج فيه ما هو ركن من الأعمال، وفيه ما هو واجب، وفيه ما هو سنة، فمن السنة طواف القدوم للمفرد إذا وصل مكة طاف، فإن سعى بعده سعيا فهذا سعي الحج قدمه، والسعي من شروطه أن يقع بعد طواف، فإذا طاف للقدوم الذي هو طواف سنة وسعى بعده يكفي المفرد هذا السعي لما للحج، فإذا جاء يوم الإفاضة فإنه يطوف طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الصدر. الصدر يعني حين يصدر الحجاج من عرفات إلى منى يصدرون إلى البيت، ويسمى طواف الزيارة لأنه طواف الحج، فيزورون بعد ذهابهم إلى منى يوم التروية وذهابهم إلى عرفات يوم التاسع ومبيتهم في المزدلفة ليلة العاشر وعودتهم إلى منى يوم العاشر، ثم بعد الرمي يأتون إلى البيت يسمى طواف الزيارة لأنهم يزورون البيت بعد أن فارقوه هذه المدة، فيسمى طواف الزيارة. نعم. وهو طواف الحج وهو ركن. فالشاهد أن السنة للحاج أن يبيت بمنى ويصلي بها الفجر وألا يخرج منها حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس توكل على الله، إما أن يفطر ويمشي وإما أن يفطر بعرفات. هذا الأمر بالنسبة إليه عائد إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس بواجب عند أهل العلم، يعني المبيت بمنى ليلة عرفة يوم التروية وليلة عرفة، هذا ليس بواجب، هو سنة، ولكن على الحاج أن يحرص عليه. نعم. قال رحمه الله: فمن لم يخرج إلى منى بل توجه إلى عرفات مباشرة كما يفعل بعض المطوفين، يخرج بالحجاج إلى عرفات مباشرة في الليل، يجعلهم في الليل ويخرج بهم إلى عرفات خشية المشقة والازدحام، فصار الآن يحدث في الليل ازدحام، لكنه مع كونه في الليل إلا أنه أرحم من حرارة النهار، تبقى المشقة في النهار موجودة. نعم. قال رحمه الله: فهؤلاء حجهم صحيح. نعم. وفاتتهم هذه السنة، وقد يعذرون بسبب الزحام الكثير والمشقة الكبيرة، وخصوصا مع كبار السن والذين عندهم أمراض تشتد عليهم في الحرارة، يخافون من ضربات الشمس كأصحاب الضغط، أعوذ بالله من ذلك، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم، واسع إن شاء الله، يعني فاتتهم السنة فقط، أما القوي المستطيع فينبغي ألا يفوت ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولكن من تيسر له أن يأتي منا وأن يقيم بها ذلك اليوم مع ليلة التاسع فهذا هو الموافق للسنة. ذلك اليوم الذي هو يوم التروية وليلة التاسع التي هي ليلة عرفة. نعم. قال رحمه الله: قوله فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، أي لما أتى صلى الله عليه وسلم نمرة وجد قبة من شعر قد ضربت له هناك فنزل تحتها واستظل بها، فدل على أن يعني مثل الخيمة من شعر، يعني كانوا ينسجون هذا من شعر الأغنام، فنسجت هذه القبة من هذا الشعر، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم من تقدمه قد ضرب له القبة التي يستريح فيها من حر الشمس هناك، فاستراح، نزل بها واستراح واستظل إلى أن زالت الشمس، فاستظل عليه الصلاة والسلام هذا الوقت كله بنمرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فدل على أن المحرم لا بأس أن يستظل بالشجر والخيام، وإذا حج في نعم. يستظل بالشجر، يستظل بالخيام إذا ضربت له، الخيام أمرها ظاهر اليوم ترونه، مثله الشجر، إذا لم يجد مكانا ما وجد إلا الشجر فإنه يستظل تحته، فما حكم هذا؟ هذا جائز لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم دخل تحت هذه القبة واستظل بها، وكذلك السيارات هات. قال رحمه الله: وإذا حج في السيارة فلا حرج أن يستظل بها، خلافا للروافض، أنتم ترون اليوم الروافض عليهم من الله ما يستحقون، يحجون في الباصات المكشوفة، الباصات سقوفها للروافض مكشوفة، لا يستظلون في السيارات، فيركبون السيارات المكشوفة التي لا سقوف لها، وهذا عجيب، هذا عجيب، السيارة ما يستظل بها إذا ركب عليها، ويستظل في الخيمة. فإن قال قائل النبي استظل في الخيمة ولكنه لم يستظل في الركوب، قلنا له الحديث الآخر الذي تقدم معنا حينما قرأناه، لما رمى جمرة العقبة ما كان يظلل عليه، ولما رمى جمرة العقبة محرم ولا ما هو محرم؟ لا يزال في إحرامه، ظلل عليه برداء ولا لا؟ تقدم هذا معنا في حديث جابر وسيأتينا، ظلل عليه وهو راكب على دابته عليه الصلاة والسلام، نزل للرمي، فلما نزل يرمي ظلل عليه عليه الصلاة والسلام، لما وصل يرمي ظلل عليه على رأسه بالرداء، فاستظل وهو يرمي، لا يزال محرما. فهذا الاستظلال أليس هو مثل السيارة؟ تماما مثل السيارة، والروافض يستظلون بالخيم تحت الخيام، والسيارة ما يستظلون فيها، زادهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونمرة موضع معروف قديم أمام عرفات غربا. نعم. واختلف الناس يعني غربا عرفة، غربا عرفة. نعم. واختلف الناس هل هي من عرفات أم ليس منها على قولين مشهورين. نعم. والأظهر والله أعلم حسب ما ذكر المحققون أنها ليست من عرفات ولكنها أمام عرفات. أو هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنها ليست من عرفات، خلافا للحنابلة، فإن الحنابلة والمالكية والحنفية يذهبون إلى أنها من عرفات، الحنابلة والمالكية والحنفية يذهبون إلى أنها من عرفات. الشيخ هنا يحقق أنها ليست من عرفات، وهذا هو مذهب الشافعية. إذن الشيخ هنا اختار مذهب الحنابلة ولا مذهب الصحيح الراجح عنده؟ الراجح عنده أنها ليست من عرفات، فاختار مذهب الشافعية خلافا للثلاثة، معهم الحنابلة والشيخ متفقه على هذا المذهب رحمه الله، ومعهم المالكية والحنفية يرون أنها من عرفات، لكن الشيخ خالف هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، أي بقي صلى الله عليه وسلم بنمرة حتى زالت الشمس، فلما زالت أمر بالقصواء فرحلت له، ثم ركب عليها وأتى بطن الوادي فخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين. وهذا يدل على أن السنة البدار للخطبة يوم عرفة والصلاة بعد الزوال، لأنه لما زالت الشمس نهض صلى الله عليه وسلم وركب دابته وأتى بطن وادي عرنة وهو غربي عرفات. والأول المسجد، مسجد نمرة الحالي، أوله مقدمته فيما في عرنة، مقدمته في عرنة ليس من عرفات. آخر المسجد عليه علامات داخل في حدود عرفات، المسجد قبلته غرب، فحوالي نصف المسجد ويزيد قليلا، أو يزيد قليلا نصف المسجد أو يزيد قليلا، هذا في عرنة. وأعلاه الذي هو من ناحية العليا، هذا معنى قولنا أعلاه، أعلاه الذي في الناحية العليا. الناحية العليا هي الناحية الشرقية، والناحية الغربية العرب تسميها الناحية السفلى التي تغيب فيها الشمس. فأعلى المسجد يعني شرقي المسجد آخره هذا من عرفة، وعليه علامات الآن وضعت لما بني وسع المسجد. الذي في عرفات عليه علامات، والذي خارج عرفات وهو الأكثر بدون علامات. فالشاهد ارتفع عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى عرفة بعد أن خطب أصحابه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال في هذا الموضع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يدل على أن السنة البدار للخطبة يوم عرفة والصلاة بعد الزوال، لأنه لما زالت الشمس نهض صلى الله عليه وسلم وركب دابته وأتى بطن وادي عرنة وهو غربي عرفات. إذن الآن عندنا نمرة، وعندنا عرنة، وعندنا إيش؟ عرفات. عندنا نمرة، وعندنا عرنة، وعندنا عرفات. هات. قال رحمه الله: فوقف هناك على دابته فين؟ في عرنة التي فيها أكثر المسجد، غربي عرفات. نعم. فوقف هناك على دابته وخطب الناس وبين لهم ما يجب عليهم في حجهم ووقوفهم بعرفات، وذكرهم بالتوحيد وأمور الجاهلية وأشياء مما يتعلق بالمناسك، وهي خطبة طويلة أمر فيها جرير بن عبد الله البجلي أن يستنصت الناس، يعني أن يأمرهم بالإنصات حتى يسمعوا، ففتح الله قلوب الناس وأسماعهم فسمعوا خطبته وتوجيهاته وإرشاده صلى الله عليه وسلم، وذكر صلى الله عليه وسلم فيها شيئا كثيرا. وهذا صحيح معاشر الأحبة، لأن أكثر من نقل أو أكثر ما نقل أن الحجاج معه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان عددهم 110,000، 110,000 تتكلم فيهم بدون ميكروفون. ما رأيكم لو أنه اليوم تتصورون يسمعون؟ ما يسمعون. فرحمة الله على الشيخ، قال رحمة الله عليه مبينا هذا الأمر: ففتح الله قلوب الناس وأسماعهم. هذا الجمع الكبير، سمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام، وسمعوا توجيهاته وإرشاداته وبيان الأحكام التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة، وقد ذكر شيئا كثيرا. فهذا فتح من الله لقلوب الصحابة وأسماعهم حينما حضروا معه، وهم هذا العدد الكبير الهائل الذي لم تعهده مكة، الذي لم تعهده مكة، فسمعوا جميعا خطبته في هذا المجمع العظيم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وذكر صلى الله عليه وسلم فيها شيئا كثيرا لأنه مجمع عظيم. هذا الآن قد يقول قائل، هذا السؤال الذي ذكرناه قبل قليل، 110,000 كيف سمعوا خطبته؟ هذا هو السر، هذا هو السر. ففتح الله قلوب الناس وأسماعهم، الله فتح قلوب الناس وأسماعهم. مثل هذه الصورة تذكرنا بماذا؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وإبراهيم أذن وحده على الجبل، صح ولا لا؟ فأسمعه الله جل وعلا من هم في أصلاب آبائهم ممن لم يولدوا بعد. فإذا كان هذا في حال إبراهيم، هذا أغرب أم الجمع الذي بين يديه؟ ايش رأيكم؟ الأول أغرب، الأول أغرب. أما هذا فنعم هو غريب، لكن بالنسبة للأول، الأول أغرب. هذا السر، فتح الله سبحانه وتعالى قلوب الناس وأسماعهم، استنصتهم، جرير بن عبد الله يعني طلب منهم الإنصات والاستماع لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيبدأ، ففتح الله قلوبهم وأسماعهم فسمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان مما قال لهم في ذلك: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. يعني حتى لا يطلب بعد هذا اليوم بماذا؟ بالثارات. النبي صلى الله عليه وسلم أطل الدماء في الجاهلية، أطلها يعني أهدرها، لا مطالبة فيها، لا قصاص ولا دية، هذه كانت قبل الإسلام، فأطلها عليه الصلاة والسلام. وأكبر دليل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أطل ووضع دماء ذوي قرابته، دماء ذوي قرابته، كما قال: أضع من دمائنا دماء ابن ربيعة بن الحارث، دم ابن ربيعة بن الحارث، حتى لا يطالب به. فإذا كان كذلك طابت نفوس المسلمين الآخرين بدمائهم، فإن النبي قد أطل دم أقاربه ووضعها، فغيرهم من باب أولى. فأول ما أطل من الدماء دماء ذوي القرابة. نعم، قال رحمه الله: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. فذاك في المعاملات المالية المطالبات الدموية، وهذا في المطالبات المالية. هذاك في الدماء دم ابن ربيعة بن الحارث من قرابته عليه الصلاة والسلام، وهذا في المطالبات المالية أموال الربا، ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من قرابته، عمه عليه الصلاة والسلام. فأطل الدماء من دماء قرابته، وأبطل الربا، وبدأ بربا قرابته، ربا العباس، فبعد ذلك يقتدي به الناس فيرضون في دمائهم وأموالهم. نعم، قال: فإنه موضوع كله. ثم بين لهم أيضا ما يتعلق بالنساء وأوصاهم بهن خيرا، فقال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الضرب في حال الحاجة للنساء جائز، لكن بشرط ألا يكون مبرحا، والضرب غير المبرح ضابطه ألا يشين جارحة وألا يكسر عظما، ألا يشين جارحة، ما يعطيه لكمة على عينه ينفخها تصبح مثل الفنجال، لا، تصبح هذه اللكمة أثرها منتفق على العين كالفنجال، هذا لا يجوز. ولا يكسر عظما، ما يلوي ذراعه حتى يكسر ساعده أو يخلعه من الكتف، هذا لا يجوز، وإنما يضرب ضربا غير مبرح، ضابطه كما قال العلماء ألا يشين جارحة وألا يكسر عظما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه ولكن عدم الضرب هو الأحسن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة قط صلوات الله وسلامه عليه، والضرب جائز بهذا الشرع إذا جاء منهن ما يبيح ذلك، جاز للزوج أو جاز للولي أن يضرب بهذا الضابط. نعم قال رحمه الله ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالقرآن فقال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وهذا أعظم وأهم ما فيها أنه أوصاهم بالقرآن الكريم وأخبرهم أنهم إن تمسكوا به لن يضلوا، وهذا في حديث جابر ولكن المؤلف حذفه كما قلنا مرارا بالأمس لأنه لا علاقة له بالنسك، لا علاقة له بالنسك، هذا له أحكام أخرى. نعم قال رحمه الله والمعنى أنه وهكذا مسألة النساء استوصوا بالنساء خيرا لم يذكره لأنه لا علاقة له بالنسك، لكن أخذ منه وذكر في باب عشرة النساء فهو موجود هناك أيضا. نعم قال رحمه الله والمعنى أنهم إن حادوا عنه ضلوا وهلكوا، فالواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بالقرآن وأن يعضوا عليه بالنواجذ، وهكذا السنة الصحيحة فإنها الأصل الثاني، فعلى أهل الإسلام أن يعضوا عليها بالنواجذ وأن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية الحاكم وآخرين زيادة يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فسنته صلى الله عليه وسلم وإن لم تذكر في رواية مسلم هي مقصودة وداخلة في الوصية بالقرآن، لأنه مليء بالحض على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أرشد إليها ربنا عز وجل فيه وأوجب اتباعها، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فكان في معنى التمسك بالقرآن تمسك بالسنة وفي الوصية به وصية بها. هذا صحيح، يعني لو لم يذكر في الرواية عند غير مسلم في حديث جابر الوصية بالسنة فهي موجودة في الوصية بالقرآن، فإن الوصية بالقرآن عند مسلم، وإذا كانت الوصية بالقرآن فالوصية بالقرآن تشمل الوصية بالسنة، لأن الله قد أوصى بها في كتابه فقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول وطاعته في حياته والانقياد لسنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك بيان في التمسك بالسنة والوصية بها، فكيف بها وقد وردت في الرواية أيضا كما هو عند الحاكم وغيره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، هذه السبابة هذه، وآخرون يقولون المسبحة، المسبحة لأن التسبيح يكون بها. نعم فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، يعني أنهم قد اعترفوا أنه صلى الله عليه وسلم بلغهم، فهو صلى الله عليه وسلم يستشهد ربه أنه بلغ ما أمر به، وكل مسلم يخاف الله ويعلم الحقيقة يشهد بذلك، فنحن نؤمن ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وفي رفع إصبعه صلى الله عليه وسلم السبابة إلى السماء دلالة على أنه على أن ربنا جل وعلا فوق السماء فوق العرش وهو في العلو، هذه مسألة العلو، هذه مسألة العلو. ويوم خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويده، أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه ثم أهل الجمع قد شهدوا؟ بلى والله، ونحن نشهد ونقر بعلو الله جل وعلا على خلقه أجمعين وأنه بائن منهم، ونشهد ونقر بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين كما أرسله ربه رب العالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. فالله في جهة العلو، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك في أحاديثه المتعددة. نعم، ومن هذا الحديث، هذا أحد أدلة العلو. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي رفع إصبعه صلى الله عليه وسلم السبابة إلى السماء دلالة على أن ربنا جل وعلا فوق السماء فوق العرش وهو في العلو، كما أخبر به في كتابه العظيم. وفي هذا الرد على الجهمية والمعتزلة وأشباههم من الحلولية الذين ينكرون علو الله واستواءه على عرشه، ويقولون هو في كل مكان، يقولون هو في كل مكان، خابوا وخسروا. نعم. قال رحمه الله: وفيه أيضا جواز الإشارة إلى الله هكذا. هذه مسألة ثالثة، جواز الإشارة إلى الله بالإصبع بالسبابة، ولو كان هذا ممنوعا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج المجمع العظيم، يراه وينقله إلينا من أصحابه رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: وفيه أيضا جواز الإشارة إلى الله هكذا. وهذا فيه رد على أهل الضلال الذين يقولون ولا تجوز إليه الإشارة ولا السؤال عنه بأي، كلها مخالفة لنص الحديث الصحيح الصريح. أين الله؟ قال للجارية أين الله؟ هذا ما هو سؤال بأي، وهم يقولون لا يجوز السؤال بأي. كذبوا والله وصدق الله ورسوله، كذبوا والله وصدق الله ورسوله، كذبوا والله وصدق الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد، دلالة على أن الله في العلو، ويقول للجارية أين الله فتفعل مثل ما فعل، تشير إلى السماء أن الله في العلو. وهؤلاء يقولون لا تجوز إليه الإشارة ولا يجوز السؤال عنه بأي، مناقضة للنص الصحيح الصريح. نعم. قال رحمه الله: كما قال صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، قالت في السماء. وهذا فيه الرد على من أنكر الإشارة، فإذا سئلت أين ربك فقل في السماء، يعني فوق العرش سبحانه وتعالى، وليس في هذا محذور. في 7 آية من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد، 7 مواطن في القرآن ثم استوى على العرش، سبحان الله. هؤلاء يقولون لا في كل مكان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم لما فرغ صلى الله عليه وسلم من خطبته أمر بالأذان، فأذن بلال، ثم أقام فصلى صلى الله عليه وسلم الظهر 2 ركعات، ثم أقام فصلى العصر 2 ركعات بأذان واحد وإقامتين جمع تقديم، ولم نعم. ولم يصلي بينهما شيئا. نعم، ما فيه نافلة بينهما. نعم، أي لم يأتي بالسنن الرواتب، فلم يصلي نافلة لأنه مسافر، فدل على أن المسافر يصلي الفريضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصليهن دون الرواتب إلا الفجر، فإنه كان يصلي الراتبة معها كما فعل في مزدلفة. وكانت حجة الوداع في يوم الجمعة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة. لهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله في هذا وفي جمع، لكن هنا لم يأتي بيوم عرفة، جاء بليلة جمع. قال ومرة للجمع أو من يقضي أذن، يعني أذان واحد، وليقيم لكل فرض، يعني أذان واحد والفروض التي يقضيها يقيم لها. ومرة للجمع أو من يقضي عدة صلوات، الجمع بين صلاتين، أو من يقضي عدة صلوات إذا نام مثلا عن 5 صلوات، أذن وليقيم لكل فرض. في غزوة الأحزاب هذه الصفة جاءت، وفي التعريس بالمزدلفة، ولم يذكر عرفة لأن الجمع النظم ما احتملها فما جاء بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانت حجة الوداع في يوم الجمعة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة لأنه مسافر، بل صلى الظهر والعصر بدليل أنه خطبهم قبل الأذان، ولو كان صلى جمعة لصارت الخطبة بعد الأذان لا قبل الأذان. نعم، هذا الدليل الأول. وبدليل أنه لم يجهر بالقرآن، ولو كانت جمعة لجهر بالقرآن، لأن السنة الجهر بالقرآن في صلاة الجمعة. هذا الدليل الثاني. وبدليل أنه لم يخطب خطبتين، والسنة في الجمعة خطبتان، ولم يخطب في حجة الوداع إلا خطبة واحدة للتعليم والإرشاد والتوجيه، هي خطبة الحج وليست خطبة الجمعة. الجمعة خطبتان، وهنا لم يخطب إلا خطبة واحدة. نعم. قال: وكل هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى ظهرا وعصرا لا جمعة، هذا هو الذي عليه أهل الحق وأوضحه العلماء، ومن زعم أنه صلى الجمعة فقد غلط غلطا فاحشا. عندكم في الحاشية أنه قول الظاهرية، وبه قال من الأقدمين الزهري والنخعي، هكذا علقوا عندكم وحالوا على المحلى والمغني، وهذا غلط فاحش كما قال سماحة الشيخ. الحقيقة أن هذه الصلاة هي صلاة ظهر. نعم. قال رحمه الله: قوله ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني شده شنقه الزمام الذي يجعل في أنف أو في أنف البعير هنا فيشنقه به إلى الخلف لأنه بالحركة الخفيفة يؤذيه فيطيع، فيشنقه به إلى الخلف يعني يسحبه به إلى الخلف. نعم. قال: وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، أي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في وادي عرنة توجه إلى الموقف على ناقته القصواء، يعني جمع تقديم، صلاهما جمع تقديم مباشرة صعد بعد ذلك إلى الموقف. نعم. فوقف عند الصخرات وجبل الإلال المعروف، جبل الإلال المعروف اللي يسمي اليوم الناس جبل الرحمة. نعم. ويسميه الناس جبل الرحمة وجبل الدعاء، وهو جبل معروف شمالي عرفة. شمالي أحسن الله إليك. شمالية هنا عندك شمالية. نعم. صح. وهو جبل معروف شمالي عرفة يقف عنده الناس، يعني وقف عليه الصلاة والسلام جعل الجبل هنا عن يمينه وهو هنا والصخرات أمامه والممر المشاه أمامه وهو متجه إلى البيت، يعني هذا جبل عرفات، هذا العمود هو جبل عرفات. النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا وجعل الجبل عن يمينه من ناحية الشمال ومكة أمامه والصخرات أمامه أمام راحلته تحت الجبل أمام راحلته وممر المشاه أمامه واتجه إلى مكة، هذا هو جبل إلال وهو أبعد المشاعر كما قلنا لكم. يقول أبو طالب: وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفضش راج القوابل، فالمشعر الأقصى هو عرفات الذي فيه أو التي فيها جبل إلال الذي يسميه اليوم الناس الحجاج سمونه جبل الرحمة أو جبل الدعاء، وهو الذي عليه الشاخص عليه عمود علامة، هذا هو جبل إلال اسمه الحقيقي عند العرب وعند قريش كما سمعتم كلام أبي طالب شعره هذا الذي سمعتموه هو جبل إلال، وهذا الاسم جبل الرحمة جبل الدعاء لا ندري متى جاء، إنما الاسم العربي الأول عند قريش والعرب هو هذا الذي سمعتموه جبل إلال. وبالمشعر الأقصى، ويحلف أبو طالب بعدة أمكنة وهذا لا يجوز لكنه مشرك. نعم. عد: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه راق لبر في حراء ونازل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، إلى أن قال: وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفضش راج القوابل، فإلال هو الجبل هذا، وجمع إذا من المقربات أجزنه سراعا كما يخرج من وقع وابل، وبالجمرة الكبرى إذا عمدوا لها يأمون صمدوا لها يأمون قذف الرأس بالجنادل، فهل بعد هذا من معاذ لعائذ وهل من معيد يتقي الله عادل، إلى آخره. فهو أقسم بالله وبغير الله جل وعلا، ومنها هذه الأمكنة، ومن ضمن هذه الأمكنة المشعر الأقصى الذي هو عرفات الذي فيه جبل إلال المعروف عند الناس اليوم بجبل الرحمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يقف عنده الناس ويستقبلون القبلة، وهذا هو السنة أن يقف الواقف هناك مستقبل القبلة للجبل، بل السنة استقبال القبلة في أي مكان كان والقبلة أمامه غربا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل وجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات التي هناك، وجعل حبل المشاة بين يديه، يعني جعل صلى الله عليه وسلم طريق المشاة وصفهم أمامه، الجبل عن يمينه قليلا وهو مستقبل القبلة. وقد نظر بعض العلماء في هذا المكان وتحرى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مستقبل القبلة والصخرات أمام ناقته، وهي صخرات كبيرة هناك مندثرة، وجعل حبل المشاة أمامه من جهة الغرب. مفيد الأنام أحال به بعض العلماء، مفيد الأنام الذي هو بن جاسة. مفيد الأنام كتاب كبير في المناسك، من أجمل الكتب في المناسك وأكثرها فائدة، وهو من علماء الحنابلة، كتب هذا الكتاب رحمه الله تعالى، وبين فيه وحقق فيه هذا الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وجعل جبل الرحمة عن يمينه من جهة الشمال. وأما الصعود على جبل الرحمة بقصد التعبد فليس له أصل. قوله: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، أي لم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا يذكر الله ويدعو ويرفع يديه حتى غربت الشمس وغاب قرصها، وقال للناس: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. بين لهم أن عرفة كلها موقف، وهي أرض واسعة بحمد الله. وفي هذا دلالة على أن الوقوف على الدابة أفضل لمن حج على الدابة، وإذا وقف على الأرض أو جلس عليها أو جلس في الخيمة أو وقف على السيارة أو على الدابة أو مشى في عرفات يذكر الله ويدعوه، فكل ذلك بحمد الله واسع ولا حرج فيه. ويوم عرفة من أفضل مواطن الدعاء، والسنة أن يجتهد ويكثر من الدعاء فيه ويرفع يديه حتى تغيب الشمس. وقد شرع الله سبحانه لعباده الدعاء بتضرع وخفية وخشوع لله عز وجل. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك. ولكن إذا جهر بالدعاء للعامة أو للصبيان في هذا اليوم من باب التعليم فهذا طيب وهو مأجور، والسنة أن يبقى الحجاج حتى تغيب الشمس. وهذا اليوم يجتهد فيه في الدعاء، لأن خير الدعاء وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذا اليوم أحرى بأن يستجاب له، لأن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف عشية عرفة، فالدعاء في هذا اليوم من أعظم الدعاء وأرجى ما يكون فيه الإجابة. فينبغي للحاج ألا يضيع وقته في هذا اليوم بين النوم وبين الأكل وبين الكلام الذي لا فائدة فيه، عليه من بعد الزوال أن يتفرغ لذكر الله جل وعلا والثناء عليه ودعائه والرغبة إليه والابتهال إليه والانكسار بين يديه، لعل الله جل وعلا أن يسمع دعوته ويجيبها ويرحمه رحمة يسعد بعدها. فينبغي للحاج ألا يفرط من بعد الزوال، وإن غلب على شيء من ذلك اشتغل بالغداء ونحو ذلك ثم بعد ذلك فرغ، فعليه أن يتفرغ للدعاء حتى تغيب الشمس، حتى تغرب الشمس، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك كره جمع كثير من العلماء للحاج أن يصوم يوم عرفة، قالوا السنة صيام يوم عرفة لمن لم يكن بعرفة، أما من كان بعرفة فالسنة له أن يكون مفطرا ليتقوى على الدعاء كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسنة أن يبقى الحجاج حتى تغيب الشمس ولا يسبقوها، بل يبقون كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى غابت الشمس. وهذا عند الجمهور واجب، أن يجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا. وإذا خرج من عرفة قبل الغروب فإن رجع إليها في الليل فالصحيح أنه ليس عليه شيء، أما إذا لم يرجع فعليه دم، لأنه ترك واجبا عند أكثر أهل العلم. والسنة للحجاج يوم عرفة أن يكونوا مفطرين، لأن أم الفضل بنت الحارث أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعيره. والسبب فيه أن الناس تماروا عندها، الناس تماروا عندها يعني تناظروا تجادلوا عندها، هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم مفطر أو مفطر، فأرسلت إليه رضي الله عنها بقدح من لبن أو فيه لبن، لأنها تعرف أنه يحبه وهو واقف على بعيره يعني على ناقته فشربه. فكان الجواب: ما تراه لا ما تسمعه، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به. في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل، الشمس تراها وتحس حرها، وزحل ما تراه ولكن تسمع به، فأيهم مقدم، الذي تراه بعينك أم الذي تسمع به من الناس؟ تراه. الذي تراه، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به. في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل، فأنتم الآن خذوا ما رأيتم، الجواب شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوا ما قاله هؤلاء في المجادلة مما سمعتم من كلامهم، هل هو صائم أم مفطر؟ الآن تأخذ بما رأيت ولا بما سمعت عن هؤلاء الناس؟ خذ ما رأيت. نعم. قال رحمه الله: فشربه والناس ينظرون، ليعلم الناس أنه صلى الله عليه وسلم مفطر، ولأن الفطر أقوى للحجاج على الدعاء وأنشط لهم على أعمال الحج. وعليه، فمن كان عليه دم ولا يجده يصوم قبل عرفة، هذا الصحيح، يصوم قبل عرفة. وفي هذا رد على من يقولون يجعل آخر أيام السبعة فين؟ يوم عرفة، والثلاثة أيام التشريق. نقول لا، الأحسن حتى يوافق السنة يصوم قبل يوم عرفة، يفرغ منها، فإذا فرغ صعد إلى عرفة وهو مفطر يتقوى على الدعاء في هذا اليوم. وفيه رد على من يقول إن جاء عرفة في الشتاء أصومه وإن جاء في الصيف أفطر، نقول له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من هذا التفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بفضل صيام يوم عرفة، فلو كان هذا الموضع الصوم فيه أفضل لكان أولى الناس به النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم، وهذا عام في الصيف وفي الشتاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فشربه والناس ينظرون، ليعلم الناس أنه صلى الله عليه وسلم مفطر، ولأن الفطر أقوى للحجاج على الدعاء وأنشط لهم على أعمال الحج. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهذا الحديث فيه ضعف. نعم. فلا يجوز للحجاج أن يصوموا هذا اليوم، هذا هو الأرجح، ومن كان عليه صوم فليقدمه على عرفات، فإذا كان لا يستطيع الهدي صام الثلاثة الأيام قبل عرفة حتى يقف مفطرا ويحوز الفضل بالجمع بين السنتين. فلما غربت الشمس وغاب قرصها وذهب بعض الصفرة انصرف صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب، لأن الله جل وعلا يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج، هم يقولون خلي آخرها إيش؟ عرفة. خلي آخرها يوم عرفة، لأن يوم الفطر نحر يوم العيد لا يجوز صومه، وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وجاء في اللفظ الآخر عيدنا أهل الإسلام، فيقولون يصوم إلى يوم عرفة فيقضي الثلاثة أيام يجعل آخرها يوم عرفة، لأن الله يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج، وإذا رجعتم تلك عشرة كاملة لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. فالذين يقولون يجعل آخرها يوم عرفة محجوجون بفعله عليه الصلاة والسلام، فلينتهي منها قبل يوم عرفة. نعم. وإن لم يستطع صامها متى؟ صامها الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي وكان لم يصمها من قبل، فما بقي معه في الحج إلا هذه الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر التي هي أيام التشريق فيصومها. أما من عدا هذا فيحرم عليه صيام أيام التشريق ويوم العيد كذلك، كما أنه يحرم عليه صيام العيد فكذلك يحرم عليه صيام أيام التشريق، لأنه لم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي إذا لم يكن صام قبله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما غربت الشمس وغاب قرصها وذهب بعض الصفرة انصرف صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، أي جعل يقبض خطام ناقته إليه، يعني يجر رأسها إليه حتى يكاد رأسها يصيب مورك رحله خوف أن تسرع فيسرع الناس، ومعلوم ما في إسراع الناس من المشقة والخطر، ومن ضرب بعضهم لبعض وصدم بعضهم لبعض. ولهذا كان يقول للناس: أيها الناس السكينة السكينة، ويشير إليهم بيده اليمنى، ويقول أيضا: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع، أي لئلا يضر بعضهم بعضا، ويرفق هو حتى لا يسرع الناس، لأنه ويرفق هو أحسن الله ويرفق لي. يرفق هو نعم ويرفق هو حتى لا ويرفق نعم رفق يرفق من الرفق نعم ويرفق هو حتى لا يسرع الناس، لأنه إذا أسرع أسرعوا. وكان صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصة، والعنق والسير المنبسط الخفيف ليس فيه عجلة. نعم، في المكان المنبسط. على هذا يقول الشاعر: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. فالعنق هو هذا الذي ذكره الشيخ، يعني السير بشيء من الخفة في المكان المنبسط. هكذا يكون المشي من عرفات إلى المزدلفة، فلا يسرع الإسراع الذي يضر به ويضر بالناس أهل المجمع. نعم. قال رحمه الله: وفجوة محلا متسعا، ونص أسرع. والعنق قال رحمه الله: والعنق هو السير المنبسط الخفيف ليس فيه عجلة. وفجوة محلا متسعا. نعم. ونص أسرع. وهكذا ينبغي لأهل السيارات أن يسيروا عليهم السكينة حتى لا يضر بعضهم بعضا. قوله: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. والمزدلفة هي جمع، هي جمع تسمى أيضا جمعاء. نعم. أي حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، فبدأ بالصلاة قبل حط الرحال وقبل تناول الطعام وقبل كل شيء، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، مثل ما فعل في عرفات في الظهر والعصر، لم يصلي بينهما شيئا. وهذا يعم من وصل إليها مبكرا ومن تأخر. من وصل إليها مبكرا يعني قبل العشاء، قبل العشاء يصلي المغرب والعشاء، ومن أصل إليها متأخرا من وصل بعد العشاء يصلي المغرب والعشاء. فإن كان الأول وصل مبكرا صلى المغرب وجمع عليه العشاء تقديم، وإن كان الثاني وصل بعد العشاء صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. نعم. قال رحمه الله: وهذا يعم من وصل إليها مبكرا ومن تأخر، فالسنة في حق الحجاج أن يصلوا جمعا، سواء وصلوا إليها في وقت المغرب أو في وقت العشاء. وإنما قال العلماء: إنه جمع تأخير، لأن الغالب أن الحاج بالإبل لا يصلونها إلا في وقت العشاء. أما اليوم فإن كثيرا من الناس يصلونها في وقت المغرب لسرعة السيارات. وأما من تأخر بسبب الزحام وكثرة السيارات حتى انتصف الليل وهو لم يصل مزدلفة، فإنه يصلي المغرب والعشاء في الطريق، ولا يؤخرها إلى ما بعد نصف الليل، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل. نعم. وبالغروب مغرب قد دخل، ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة، يعني مغيب الشفق، يخرج وقتها إلى غيبوبة الحمرة، وهو أول وقت العشاء. وفي اختيار النقل تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقل. آخر وقت للعشاء هو نصف الليل، فإذا كانت الزحمة شديدة مثل ما يحصل بهذه الأيام، فخشي أن يخرج وقت العشاء فإنه يصليها في الطريق، يصليها في الطريق. ووقت الاضطرار كأن ينام مثلا، كأن ينام مثلا في الليل وتفوته المغرب والعشاء، وفي اضطرار ببقى الليل بقي، ويدخل الصبح بفجر صادق، يعني وقت الاضطرار يمتد إلى قبيل الصبح. أما الاختيار فآخر وقتها نصف الليل، وهذا تنبيه جميل أن من خاف في أثناء الطريق، فما يقول السنة في مزدلفة يبعد آخرها إلى قبل الفجر، لا، يصليها في الطريق، يصليها في الطريق، يصلي المغرب والعشاء جمعا مجموعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا دعت الحاجة صلى في عرفة، مثل ما إذا تعطلت السيارة أو حصل شيء ما. نعم، أحيانا الآن بعض السنوات مر علينا وسئلنا عنه في التوعية، كنا سئلنا عنه أنهم بعض الناس نصف الليل هم لا زالوا في عرفة ما غادروا. ماذا يعملون؟ صلي المغرب والعشاء في عرفة، يصلي المغرب والعشاء وهو في عرفة ويمشي. نعم. قال رحمه الله: ومن تعمد فقد خالف السنة. نعم، التعمد شيء آخر، هذا لذوي الأعذار، لأهل الأعذار، شدة الزحام. نعم. أما أن يبقى ويتعمد التأخير إلى أن يجاوز نصف الليل، هذا مخالف للسنة. نعم. قال رحمه الله: وأما ما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. فقوله ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، فهذا مجرد إناخة ليس فيه حط رحال. وقول بعض الفقهاء يسن أن يحط رحله لا أعرف له أصلا. وإناخة البعير لا تنافي أنه أول ما وصل صلى، لا منافى، فإنه أول ما وصل أناخوا إبلهم، نوخوها، بركت في الأرض، ومن يحتاج الوضوء توضأ، والنبي توضأ صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينافي قول جابر صلى أول ما وصل، فإن هذا كله أول ما وصل. توقف سيارتك وتنزل تصلي، تتوضأ وتصلي، أليس هذا أول ما وصلت؟ فهذا لا منافاة بينه وبين الرواية الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فالحاصل أنه متى وصل صلى المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسب وصوله إلى مزدلفة. ثم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، وقوله وقول بعض الفقهاء، يعني هذا في المتون الفقهية، في المتون الفقهية موجود في بعضها هذا، ولكن الشيخ يقول لا أعرف لذلك أصلا، يعني لا في حديث جابر ولا في حديث غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فالحاصل أنه متى وصل صلى المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسب وصوله إلى مزدلفة. نعم. ثم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء الضجع، فالسنة النوم، يعني أذان واحد وإقامتين، أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين، إقامة لصلاة المغرب وإقامة لصلاة العشاء، وبعدما فرغ من العشاء اضطجع عليه الصلاة والسلام. نعم. فالسنة النوم بعد الصلاة وعدم السهر والسمر حتى يقوى بذلك على أعمال يوم العيد. وفي كل حين، لكن هنا أكثر تأكيدا، وإلا السهر والسمر بعد العشاء لغير حاجة مكروه، مكروه، وقد نهي عن أن ينام قبلها، كذاك أن يسمر بعد فعلها ما لم يكن في شأن أمر ديني، فذاك فعل الصادق الأمين. إذا كان هناك حاجة أمور الدين أو مباسطة مع أهله أحيانا، كما سهر النبي صلى الله عليه وسلم، سمر النبي مع عائشة، وجاء في ذلك حديث أم زرع، وبوب عليه البخاري في السمر بعد العشاء، لا بأس. أما إذا لم يكن فيه فائدة فهذا مكروه. ماذا كان فيه محرم من أذية الناس والسهر على المحرم، فهذا محرم، مثل ما ترون في سلطانة عندنا وفي كثير من الشوارع في البلدان، يبيتون على أذية الناس بالسيارات والدبابات والأصوات المزعجة ومضايقة الناس في الطريق، يضيقون عليهم، هذا كله حرام لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإن النوم في الليل وأخذ الراحة فيه يعينه على عمل النهار من الوقوف في المشعر الحرام ورمي الجمرات ونحر الهدايا إلى غير ذلك، إلى غير ذلك، كالحلق والتقصير والرمي والذهاب إلى البيت العتيق والطواف به، هذه كلها أعمال يوم النحر، أعمال النحر كثيرة ومجهدة، منها السير في النزول من جمع من المزدلفة إلى منى، فيذهب أولا يرمي الجمرات، هذا في حد ذاته جهد، الجمرة الكبرى في هذا اليوم الناس كلهم يجتمعون عليها، هذا جهد جيد. من أعمال هذا اليوم أيضا النحر والحلق، ثم الإفاضة إلى البيت فيطوف ويصلي هناك أو يعود ليصلي في منى، هذه أعمال كثيرة جدا، فيحتاج إلى النوم المبكر للتقوي بذلك على هذه الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أنه هنا لم يصلي في الليل، وأن جابر رضي الله عنه لم يره صلى في الليل لما حصل له من تعب الوقوف بعرفات وسيره منها. يعني شوف، هذا التعب في هذا اليوم كله يستدعي أن ينام ليتقوى على الأعمال الأخرى في النهار الثاني كله. نعم. ويحتمل أنه صلى ولم يره جابر رضي الله عنه، وإنما رآه حين قام عند طلوع الفجر، وقد ينام في آخر الليل بعد تهجده كما قالت عائشة رضي الله عنها. وبكل حال فالتهجد سنة، إن تيسر فعل وإن لم يتيسر لم يفعل. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يتهجد ويوتر كل ليلة، فإذا تيسر للحجاج الإيتار قبل النوم أو بعد النوم فهذا هو السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. يعني الوتر لا يدعه. نعم. أما كونه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك فيحتمل أنه شغل عن الوتر. تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. وهذا لأنه كان وتره 11، كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. هذا وتره، قيامه في الليل عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء النهار وفاته من الليل فإنه يقضيه مثنى مثنى، يكون 12 ركعة. نعم. قال رحمه الله: فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد ينام عن التهجد في بعض الليالي لأسباب، وقد يشغله بعض المرض، فهكذا ليلة النحر قد يكون شغله تعب، أو أنه قام ولم يعلم جابر رضي الله عنه بذلك وبنى على غالب ظنه. نعم، يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. ولكن الأدلة الشرعية تدل على أن سنة التهجد بالليل باقية ثابتة حسب الطاقة، ولو قليلا، ولو ركعتين من مع الوتر، ولو 4 مع الوتر، حسب التيسير قبل أن يستريح أو بعد النوم، وليس هناك ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه. نعم. ويدل على أنهم كانوا يصلون من الليل في تلك، لأنه عدم نقل الشيء لا يدل على عدم وجوده. نعم. قال رحمه الله: ويدل على أنهم كانوا يصلون من الليل في تلك الليلة، وأنه معروف عندهم حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في الصحيح أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت لغلامها: يا بني هل غاب القمر؟ فقيل لها: لا، فصلت ساعة. نعم. قوله: فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، أي أنه لما طلع الفجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مبكرا بأذان وإقامة، وصلى سنتها كما جاء في الروايات الأخرى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. فدل ذلك على أنه بكر في الفجر ليتسع وقت الذكر عند المشعر الحرام. وفي المزدلفة المغرب تأخرت قليلا أو تأخرت كثيرا لأن السير يستدعي ذلك. نعم. قال رحمه الله: قوله: ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أي فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بأذان وإقامة توجه إلى المشعر الحرام فرقي عليه. ولا يشترط أن يرقى الحاج المشعر الحرام، بل إذا تيسر له ذلك دون مشقة ولا زحام فلا بأس. فالأولى أن كل إنسان يقف في مكانه وبمخيمه أو مكانه الذي نزل فيه، لا يتزاحمون، ولا يؤذي بعضهم بعضا، ولا يشق بعضهم على بعض. والمكان الذي وقف فيه في النبي صلى الله عليه وسلم معروف الآن، وقد بني فيه المسجد المعروف الآن في موضعه عند الجبل. نعم. قال رحمه الله: فإذا صلى الفجر بقي في مكانه مستقبل القبلة يذكر الله ويدعوه رافعا يديه وملبيا حتى يسفر، يعني حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس. وهذا جاء عند من؟ عند أبي داود، كما هو عندكم في الحاشية في حديث جابر عند أبي داود. نعم. حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس وخالف المشركين، وقد كان المشركون لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرف من مزدلفة بعدما أسفر قبل طلوع الشمس. ولأنهم كانوا يقولون: أشرق ثبيل، أشرق ثبيل، كي ما نغير، يعني نسير، نسرع إلى منى، لأن قريشا ما كانوا يقفون بعرفات مع العرب في الحج، يقولون: نحن أبناء الحرم ولا نخرج من الحرم، والمزدلفة من الحرم، فكانوا يقفون فيها يحجون فيها، وكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجته لا يتجاوزها، فخالفهم وخرج إلى عرفات ووقف مع الناس في عرفات، فلما صار ما صار أيضا خالفهم في الموضع الثاني وهو موضع دفعهم من مزدلفة إلى منى، فهم لا يدفعون في الجاهلية إلا بعد شروق الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل شروق الشمس حينما أسفر جدا طلع النور لكن لم تطلع الشمس، فهذه مخالفة للجاهلية لقريش ولأهل الجاهلية، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، لأن جبل ثبير قليل منه في الشمال وإلى المشرق جبل عظيم كبير ويحجب ارتفاع الشمس، الشمس تطلع ولكنه يحجبها، فكانوا يتأخرون جدا حتى ترتفع الشمس على ثبير فيغيرون يعني فيدفعون. جبل ثبير من أكبر الجبال في هذه المنطقة، يقول امرؤ القيس كأن ثبيرا، كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل، يعني جبل ثبير حينما ينزل عليه المطر ويحصل منه هذا كأنه رجل كبير في القوم ومزمل بالبجاد يعني بالثوب الجميل، كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل، كأنه متلفلف بالثياب الجميلة. فالحاصل هذا هو جبل ثبير في هذا الموضع، وفيه يقول أبو طالب وثوره ومن أرسى ثبيرا مكانه، فهذا هو ثبير، وهنا لم يحلف بثبير، حلف بجبل ثور الذي فيه غار ثور في جنوب مكة وهو جبل عظيم، ومن أرسى ثبيرا مكانه هو الله جل وعلا، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل، فذكر ثلاثة جبال هي من أكبر جبال مكة، جبل ثور الذي هو في جنوبها، وثبير الذي هو في شرقها في المزدلفة، وجبل حراء الذي هو في منى، فهذه ثلاثة جبال ذكرها أبو طالب في هذا الموضع، وذكر جبل إلال كما سمعتموه قبل قليل. فالشاهد أشعار العرب تحفظ الأماكن في جزيرة العرب وفي بلدان العرب، هذا باب تمام، وأشعار العرب في مكة وقريش بالذات في مكة تحفظ لنا المواقع التي لها تعلق بالسيرة النبوية في مكة والتي لها تعلق أيضا بالمشاعر في مكة، فمنها هذه القصيدة التي سمعتموها قصيدة أبي طالب في ذكره لهجاء قريش. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ورخص صلى الله عليه وسلم تلك الليلة للضعفاء أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل، وأما هو صلى الله عليه وسلم فبقي حتى صلى الفجر مبكرا. فالترخيص خاص بمن؟ بالضعفة ومن له حاجة إليه، أما القوي من رجال أو نساء فالسنة في حقهم أن يبقوا. نعم وأما هو صلى الله عليه وسلم فبقي حتى صلى الفجر مبكرا ووقف بالمشعر الحرام واجتهد في الدعاء ورفع يديه حتى أسفر وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، كما قال في عرفات فجمع كلها موقف، فالحاج يذكر الله في أي مكان من مزدلفة. جمع كما قلنا لكم إيش؟ اسم من أسماء المزدلفة. قال أبو طالب وليلة جمع والمنازل من منى، وهل فوقها من حرمة ومنازل؟ ليلة جمع هي ليلة من مزدلفة. نعم قال هذا اسمها في شعر العرب وأهل مكة بالخصوص وأعرف الناس بها. هذا أبو طالب يقول وليلة جمع أو ليلة جمع والمنازل من منى. نعم قال رحمه الله وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في الحج في ستة مواضع، على الصفا وعلى المروة وفي عرفات وفي مزدلفة، وعند الجمرة الأولى والثانية في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم أما في غير الحج فيرفع يديه في الاستسقاء، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء، وهذه من الفوائد الزوائد. نعم جاء به ما كان في الحج وغيره. نعم أما في غير الحج فيرفع يديه في الاستسقاء، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء، وليس في غير الحج والاستسقاء شيء محدد، ويشرع للداعي رفع يديه بالدعاء لكن دون تحديد، يعني تارة وتارة. وأما جمع اليدين ومسح الوجه وتقبيل اليد بعد الفراغ من الدعاء فما أعرف فيه حديثا ثابتا. وجاء في بعض الأحاديث الضعيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ: مجموعهما يقتضي أنه مجموعها أحسن الله إليكم، مجموعها يقتضي أنه حديث حسن لكنها ضعيفة. يعني خالف ابن حجر في التحسين، يعني هذا المجموع لا تحصل به قوة فلا يصل إلى درجة الحسن أو الحسن أو التحسين، كله سواء، لا يصل إلى درجة الحسن يعني الحديث، لا يصل إلى درجة الحسن يعني الحكم بالحسن أو الصحة، فهنا الحكم بالحسن لا تبلغ درجة أي نعم هذا هو. قال رحمه الله: لكنها ضعيفة والأحاديث الصحيحة المعروفة ليس فيها مسح فالأولى عدمه. نعم. قال رحمه الله: قوله فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف الكفار وأفاض قبل طلوع الشمس حين أسفر، وكان الكفار في الجاهلية يقفون في مزدلفة ولا يفيضون منها حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير كما سيأتي. نعم. فالسنة أن ينصرف الناس قبل طلوع الشمس يعني عند الإسفار تأسيا به صلى الله عليه وسلم. أما الضعفاء من النساء والمرضى وكبار السن والصغار فلا بأس أن ينصرفوا إلى منى قبل حطمة الناس كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الزحمة يخرجون لحاجتهم إلى ما؟ إلى الخفة والسهولة واليسر فيخرجون قبل الزحمة. نعم. فلا بأس أن ينصرفوا إلى منى قبل حطمة الناس كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد النصف في آخر الليل حتى يكون معظم الليل قد حصل بمزدلفة. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تسأل ليلة جمع هل غاب القمر، فإذا قيل لها قد غاب ترتحل إلى منى فترمي الجمرة ثم ترجع فتصلي الصبح في منزلها ثم تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. فالمقصود أنه صلى الله أذن للظعن، للظعن بضم العين إيه؟ نعم أحسن الله إليكم. ثم تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. نعم. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم يعني الظعن جمع ضعينة، وهي المرأة التي تكون في الهوادج، المرأة التي تكون في الهودج على ظهر الجمل يبنى لها بناء يسترها. نعم. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن ينصرفوا في آخر الليل إلى منى قبل حطمة الناس، وإذا انصرفوا فلهم أن يرموا ولهم أن يؤجلوا فيرموا نهارا. فقد رمت أم سلمة رضي الله عنها ليلا لما انصرفت كما يأتي في حديثها. كانت امرأة بدينة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه فأذن لها لذلك، لأجل ذلك، يعني الرجل الضخم البدين الذي يتعب مع الزحمة يبكر لا بأس، معذور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما انصراف غير الضعفة قبل نصف الليل من مزدلفة ففيه خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أنه لا بد من أن يكون انصرافه بعد النصف، ومن انصرف قبل النصف فعليه دم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المبيت بمزدلفة ركن وليس واجبا، ولكن الصواب أنه واجب فقط لا ركن ولا سنة مستحبة. نعم واجب. نعم. وعلى من ضيعه دم. قوله حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، أي لما أسفر انصرف صلى الله عليه وسلم من مزدلفة والمسلمون معه قبل أن تطلع الشمس كما تقدم. فلما أتى وادي محسر حرك قليلا، أي حرك دابته لتسرع قليلا، فدل على أن السنة تحريك الدابة قليلا، والماشي يتحرك قليلا أيضا، لأنه موضع نزل فيه الغضب على أبرهة الحبشي وجيشه من الحبشة، وذلك أن أبرهة الحبشي قد جاء بفيله وجيشه ليهدم الكعبة لأسباب معروفة في كتب التاريخ، فحبس الله فيله في هذا الوادي وسلط عليه طيرا أبابيل كما ذكره الله في كتابه العظيم، فرجع خائبا مريضا حتى مات هناك، فشتت الله شمله وجمعه ورجعوا خاسئين، فسمي ذلك العام عام الفيل، وهو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. على القول الصحيح مولده كان بعام الفيل، وجاء فيه الخلف عن قليل، ثاني عشر من ربيع الأول. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم وسلك الطريق الوسطى المعروفة هناك حتى أتى الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة التي تلي مكة، كان عندها عقبة يعني جبلا، ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ولذلك كانت ترمى من ثلاث جهات: من الشرق جهة منى، ومن الجنوب، ومن الغرب جهة مكة، وأما الشمال فكان جبل، يعني كان عليها نصف دائرة، حوض نصف تقريبا أو ثلثين هكذا مثل الهلال، وهنا ظهر الجبل خلفها، فما كانت ترمى من تلك الجهة، من الجهة الشمالية. بعد ذلك أزيل هذا وأصبحت دائرة مع التوسع، فالناس يرمون من كل ناحية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، ورمى من بطن الوادي، أي لما أتى الجمرة رماها بسبع حصيات من بطن الوادي، جعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه من جهة الجنوب، واستقبل الشمال ثم رماها بسبع حصيات صغار مثل حصى الخذ، جعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه من جهة الجنوب هكذا، ثم اتجه إلى الشمال جهة المدينة فرماها صلى الله عليه وسلم. نعم، واستقبل الشمال ثم رماها بسبع حصيات صغار مثل حصى الخذ فوق الحمص ودون البندق كبعر الغنم الذي، نعم، يعني روث الغنم، يعني قريبا منها. نعم، كبعر الغنم الذي ليس بالكبير، ويكبر مع كل حصى. هذه هي السنة، أن يبدأ الحجيج برمي جمرة العقبة، ولا يشرع لهم أن يصلوا صلاة العيد، بل يبدأون برمي جمرة العقبة عند وصولهم بعد طلوع الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر مع كل حصى ويرميها واحدة واحدة، ثم ينصرف ولا يقف عندها في يوم العيد، بل يرميها وينصرف. وإذا رمى الجمرة الكبرى في الليل أجزأه على الصحيح، لكن ينبغي ألا يفعله إلا الضعفة وكبار السن، مثل ما رمت أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر ورفقتها رضي الله عنهن. قوله: ثم انصرف إلى المنحر فنحر، يعني المرافق له حكم المرافق. فمثلا لو كنت تدفع العربانة بأبيك أو بأخيك أو بأمك أو بعمك أو بجدك أو بجدتك أو نحو ذلك، تدفع به العربانة ما يستطيع السير، لكن إذا وصل إلى الجمرة يقف يرمي، لكن السير يشق عليه المشي. فإذا كان كذلك فحكمك حكمه، لأنه لا يستغني عنك، فأنت المرافق. تمام. وكذلك إذا كنت قائد السيارة بهؤلاء الضعفة فحكمك حكمهم، تكون مرافقا لهم، ترمي معهم، لا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: ثم انصرف إلى المنحر فنحر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه 100 من الإبل، نحر 63، وكمل علي الباقي 37 بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر جابر رضي الله عنه هنا. وإذا وكل صاحب الهدي من يذبح له، أو وكل بعض الشركات كالراجحي وأغيره، فلا بأس إذا كان ثقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي رضي الله عنه في ذبح بعض الهدي. نعم، وثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم حلق قبل أن يركب إلى البيت، حلق شعره ووزعه، أعطى بعضه أبا طلحة زوج أم سليم، ووزع الباقي بين الناس لما جعل الله في شعره صلى الله عليه وسلم من البركة والخير. وبعدما رمى صلى الله عليه وسلم وحلق، طيبته عائشة رضي الله عنها كما تقدم، وركب صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف به طواف الإفاضة، وخطب صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر بين الجمرات، وذكرهم وهو على بعيره، ثم وقف صلى الله عليه وسلم للناس وسألوه عن مسائل كثيرة تتعلق بالحج، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وفي لفظ أتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. وهذا من تيسير الله عز وجل ورحمته، لأنها أعمال مهمة والإنسان يغلط أو ينسى، فمن رحمة الله أن وسع فيها. والسنة أن يرمي الجمرة ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة. هذا هو الترتيب المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا بأس، فلو نحر قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي فلا حرج، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا منهم، بل قال لا حرج لا حرج، فدل ذلك على التوسعة في ذلك والحمد لله، وأن ترتيبه للأفضلية. والأفضل أنه بعد الرمي يتحلل إذا حلق أو قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى ونحر وحلق طيبته عائشة رضي الله عنها. وذهب قوم إلى أنه إذا رمى حل التحلل الأول، وقد دلت على هذا بعض الأحاديث، فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل والأحوط أن يصبر حتى يحلق أو يقصر، فإذا فعل هذه المذكورات الرمي والحلق أو التقصير يحل التحلل الأول، ويباح له ما عدا النساء، فيتطيب ويذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي. هذا هو الأفضل إذا تيسر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، أي ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فوصل مكة ظهرا، لأنه دخلها متأخرا بعد نحر الهدايا وبعد رمي الجمار، مع أنه يوم صيف ويوم حر، ولكن هذه الأعمال تأخذ وقتا، فلهذا صلى بمكة الظهر كما قال جابر رضي الله عنه في حديثه هذا. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، فظهر بعض التعارض، فجابر رضي الله عنه ذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر وهو قد حفظ وعني بهذا الأمر، وابن عمر رضي الله عنهما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، وقد اختلف الناس في ذلك، فقال بعضهم إن رواية صلاته الظهر في مكة هي الصواب، وقال بعضهم بل إن رواية صلاته الظهر في منى هي الصواب. وأحسن ما قيل في هذا أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، فعل ما قاله جابر رضي الله عنه، وفعل ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما، وكلاهما حافظ غير واهم، صلى بالناس الذين معه الظهر بمكة، فلما رجع إلى منى والناس ينتظرونه صلى. هذا هو الجمع، أحسن ما قيل في هذا أنه هذا هو الجمع، الجمع بين الروايات وتصديقها جميعا والقول بإحكامها جميعا وعدم التعارض بينها، هذا هو الطريق الصواب، فهذا هو الجمع. اسمعوا وأحسن. وأحسن ما قيل في هذا أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، فعل ما قاله جابر رضي الله عنه، وفعل ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما، وكلاهما حافظ غير واهم، صلى بالناس الذين معه الظهر بمكة، فلما رجع إلى منى والناس ينتظرونه صلى بهم الظهر نافلة له وفرضا لهم، فصارت الأولى بمكة فريضته والثانية بمنى نافلة له، كما فعل صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب، يجمع بين الروايات وكل رواية صحيحة، حديث ابن عمر وحديث جابر كلها روايات صحيحة، فجابر ذكر أنه صلى بمكة، وابن عمر ذكر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ذكر أنه صلى بمكة، وابن عمر رضي الله عنهما ذكر أنه صلى بمنى، فهذا وهذا حديث صحيح، هذا وهذا حديث صحيح. وإذا كان كذلك حديث جابر في مسلم وحديث ابن عمر في مسلم، فالجمع أولى وهو مقدم على الترجيح، فالجمع بينهما هذا. أنه صلى بمكة الظهر لأنه دخل الظهر وهو بمكة لتأخره في القدوم إليها، لأنه رمي ونحر وحلق ثم بعد ذلك اغتسال تطيب ثم مسير والناس معه حتى دخل إلى مكة فوصلها قبل الظهر، فطاف ودخلت عليه الظهر فصلى بأهل مكة. ثم لما رجع إلى منى وجد الناس ينتظرونه، صليتم؟ ما صلوا، فصلى بهم الظهر، فصارت الأولى بأهل مكة هي الفريضة والثانية بأهل منى هي النافلة، فصلاة أهل منى فريضة لهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة. نعم، ولهذا الفعل نظائر، لهذا الفعل نظائر. ما هي؟ اسمع، فصارت الأولى، أحسن الله إليكم، فصارت الأولى بمكة فريضته والثانية بمنى نافلة له، كما فعل صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف في أحد أنواعها، صلى بطائفة ركعتين فرضه ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم، فكانت نافلة له وفرضا لهم. وفرضا لهم، الفريضة مع الأولى مع الجماعة الأولى، الثانية فريضة للمصلين ونافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا غرابة، طيب نفوسهم صلى بهم. وهكذا أهل منى ما قال لهم أنا قد صليت صلوا، أقاموا الصلاة فصلى، فهي فريضة لهم نافلة له. ومنها أيضا قصة الرجلين الذين جاء بهما إليه في الخيف ترعد فرائصهما، لم يصليا فنظر الناس إليهم فجاء بهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال أننا صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا جئتم الناس في الصلاة فصلوا معهم فإنها لكم. أيوة، هذا هو، حتى لا يثير الشك فيه، ولا ما هم من المسلمين في ذاك التاريخ، فقال فإنها لكم نافلة، الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكما فعل معاذ رضي الله عنه في المدينة، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بأصحابه العشاء وهم مفترضون وهو متنفل. وفي هذا حجة ودليل على جواز إمامة المتنفل بالمفترضين لهاتين القصتين. على جواز؟ قال رحمه الله: وفي هذا حجة ودليل على جواز إمامة المتنفل بالمفترضين لهاتين القصتين ولقصة معاذ رضي الله عنه. رحمه الله ما يفوت شيء في الاستدلال والاستنباط. شوف، هذه القصة في باب، وهناك باب الحج، فاستخرج من صلاته بالناس في منى هو متنفل وهم مفترضون، واستخرج ضم إليها نظيرها في إمامة معاذ في صلاته بصلاة الخوف فهو متنفل وهم مفترضون أيضا في الجماعة الثانية، وضم إليها قصة معاذ حينما صلى معه فريضته وأما قومه في قباء وهو متنفل وهم مفترضون، وكذلك ما جاء فيما شابه من الصور، فهذه كلها دلائل صحيحة تقضي بصحة أو بجواز إمامة المتنفل بالمفترض، وهو رد على من قال بالمنع منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وأنا أطلت عليكم الليلة لأني جئت بالذي قد صورته من المنسك، فما أريد أن آتي به غدا مع الجزء الثاني فيثقلان علي، فهذا المجلد انتهى، لأننا حرصنا أن يكون التصوير آخر أعمال يوم أجيبه آخر أعمال يوم النحر. تمام، فنستقبل غدا إن شاء الله تعالى في المجلس إيش؟ التاسع. أمس السابع نحن فارقناكم في السادس، وأمس السابع واليوم الثامن، فغدا نستقبل في المجلس التاسع إن شاء الله أيام التشريق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. ونعتذر منكم، اليوم زدنا عليكم ثلث ساعة تقريبا، بارك الله فيكم، حياكم الله جميعا.